الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلاد المسلمين وان يصون اعراض المسلمين وان يصون بلاد المسلمين وان يرحم الابطال المذنبين الذين يشرعون وتقطع عظامهم واعراضهم على مرضى ومسمع من العالمين اجمعين. ولا يتحرك لاحد منهم اخوه ولا يعني رجوله ولا مشاعر ولا احاسيس. لماذا؟ لان الذين يقتلون المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل ظالم وبطش وخيانة يا رب العالمين. لذلك لما خطبكم على منظر الخطبة الرسمية أمر بأن نتكلم عن التضحية في سبيل الله. ومعنى التضحية في سبيل الله إن الإنسان إذا هدى إن ربنا يكرمه ربنا يكرمه ربنا من أشهر صنع علي ولا عليك وعلى أهل المسلمين. يا إخوة لا يتوقع من اليهود في أي مكان ولا زمان إلا جاء سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما سكن المدينة المعركة قبلت من اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو قريظة. بعد نصف الباب الحرب الخيانة وتطاول من بني قينقاع على امرأة مسلمة فأخرجهم الرسول من المدينة على امرأة مسلمة بسبب امرأة واحدة أخرجه الرسول من المدينة. بعد نصف الأسر ومأساة بني معونة يهود بن النضير خان النبي مرة قتل النبي فأخرجه من المدينة. بعد نزول الخمسة سنة خمسة بعد شوال الخمسة ليلين لما الرسول رجع من نزول الخمسة كان ثبت لنبي اليهود بنو قريظة خان وقفوا مع المسلمين ضد النبي في الخمسة صلى الله عليه وسلم. فلما رجع نبيهم إلى دار أم سلمة ليتزل بعد مدة الخمسة جاءت جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لا تزال الملائكة تحمل السلاح أذي عضو الأصحاب أن يخرجوا إلى بني قريظة لأني سأسبقكم إليها لتثبت قلوبكم وأدخل الزلزال والرعب على اليهود الخائنين. كلام سيدنا جبريل كما كانت الروايات تماما. فأرسل النبي مؤذنا يؤذن من كان مطيعا لله ورسوله او من كان تابعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فخرج 3000 قتل لكانوا موجودين في نصره الخمر ولكن فرس وحب الله سيدنا علي واللي يصلي في باب الامام محمد صلى الله عليه وسلم بعد صوم النبي عن صلاه وهو مكتوب ويذهب النبي الى بئر ادبى وهي من مقام يهود بني قريظه ويعسكر ويحاصر اليهود ازاي يخوض ازاي يخوض ده دبل العهد. فقالوا ابعت حد من عندك يقول لك الانسان والصوت مع بعض وفي راجل يقول لك الشيخ وكان وقصده واولاده كانوا بيجوا عندنا الشباب والرباب الصحابه ما كانوا معاه. فرسول الله مش قال لرؤيا والرباب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يفضل الحلم والسين ما دام يقضي به الى الحق. ولا يخاف في الله يوم الالهي صلى الله عليه وسلم. رحم الرباب أبد النسوان والعيال بدون اليهود إن أبي التمثيليات اللي بيعملوها النبي لا دلوقتي يعني لهم يعملوا فضحكوا على أبو ذباب ورق قلبه الإشارة على أنه خلال النبي وكيف يحضر في الكلى. النبي ما نفسه يؤمن بالكرسي في الأسرى في الحرب. إزاي يتكلم؟ إشارة بس اعتبر خيال. فقام أبو الوليد وأمر رأسه أن تقوم في عروس الأعمدة في الملك الثانية. النبي بيسأل أبو الوليد لم يحسن إلى أبو الوليد لكنها مربوط في الكلى. خير أبو الوليد ربطت إليه. فقال للنبي قال له حسن فرسول الله لو قلت إليك لاستغفرت الله لك، أما وأنت فقد فعلت ذلك فلا يحل رضاك إلا ربك. فكيف أبدا هو يقول فقد مربوط سبع خيال مربوط فيكم كما يصلي وتطلب بعد ما يصلي وعلى كده سبعة أيام إلى أن عاد الله عليك. والحصار ما زال على اليهود. فقالوا عسى سعد بن معاذ كان بيننا وبينه قبل الإسلام مودة نرتبط معه الأولى. سيدنا سعد متعور ومريض في المسجد النبوي في حين حرم النبي فيها وتسلم صغيرة اسمها رفيدة ليس فيها مسلمة. مسألة رفيدة هذه الطبيبة كانت تمرض جرح سيدنا سعد. وصل سيدنا سعد عند النبي وحكم في اليهود بهذه الاحكام الثلاثه. الفكره نازل السلاح الاول لتعريف بلد سيدنا الملك. فذهب سيدنا سعد وقال الرسول خذ الاسلحه دي عباره عن ايه؟ الفيل الفيل له 1500 500 جنيه 300 جنيه الواحد. قال له الثاني يا سعد قال له المقاتلين بيكونوا من 600 جنيه وعلى جنب اربطوهم في بعض دول الندم لانه كانوا جايين يجيبوا يقتلوا المسلمين يا رسول الله. قال له الثالثه قال له البنات والصبيان العين الصغيره الزلالي والنساء تبقى عبيد قرايه للدفاع لكم تدعوهم عن حق الكلمه وتقسم الاموال كلها بعد ان تكون في كلمه الاسلام والمدينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حكمت فيهم بما حكم الله من فضل شرع الاسلام. امثله ثلاثه ايام النبي ايام النبي عن افعالهم واقوالهم وقيادتهم. هل تنتظرون بعد ذلك منهم صلحا او سيما أو عهدا أو عينا أو فهما أو منفعة؟ لا والله. إنهم ولذلك لما تيجي على مدى الساعة 10 ويظهر الدجال الكافر في حديث النبوي صلى الله عليه وسلم من اليهود يتبعهم الإيران 70,000. لا تنتظر من إيران خيرا. من أصبهان مدينة في إيران 70,000 مسك مع اليهود الدجال. من يقتلون؟ الذي يقتله عيسى بن مريم لما ينزل في سوريا شرقي دمشق ويأمره الله بقتل الدجال فيقول يقرب من عيسى نفس لا يشمه كافر ونفسه على مد بصره ان هوى بطبع يقول سيدنا عيسى اذا شم كافر يموت ان هوى بس ان هوى بس ويقتل الدجال في فلسطين برضه عند قريه لوط ويقول عيسى ارجع عيسى بعدها ومعه اللهي والمؤمنين فيمسح عيسى على وجوه المؤمنين الذين لم يتابعوا الدجال اليهودي للاسف ويبشرهم بمقامهم في الجنه. وبعدين ربنا يقول لعيسى خذ الشوايه اللي معاه بعض العلماء قال بعد الاهل بدل ما فيش دليل على ما فيش دليل على الله اعلم انا ما فيش لكن يقول انه على كما يقول في المسلمين يحدد عباده الى الثوره. ليه؟ قال ما قصدت عباده لي لا يزال يوم بالاحد من ذلك يكون ومنكوب الناس الفلح بعد قبض كذاب يبنوا الارض يدعي عيسى والمسلمين ربنا يبعث قرض يموتهم وبعدين يبعث قلوب تاخذهم وبطل يقتل الارض ويظهر عيسى والمؤمنين 7 سنين بعد ان ترد الارض بركتها ليس بين اثنين خيار. ولما ترد الارض ترد إطلاق رسول الله اوعى تكذب ولا تشغل نفسك مع النبي في رمضان، اوعى، لأن الرسول وما يرتفع إليه عن الهوى. وهو رب الرسول يقول ربنا يبارك في الرزق، يعني الجمل بتاع البهائم، الحلبة بتاع الجمل تكفي الذئاب من الناس، يعني إذا ترفع بلاد يشرب من حلبة واحدة من الجمل، والقبيلة تشرب من حلبة واحدة من البقر، ودود القبيلة من حلبة واحدة من الغنم. وبعدين يفضلوا 7 سنين على الخير ده، وبعد ربنا ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين من تحت أيادهم، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس الضارين يتهربون فيها تهرب الحر في البرية، فعليه تقوم الساعة